ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. ربي فاجعل مجتمعنا غاية حسن الختام. وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. وأعطنا ما قد سألنا من عطاياك الجسام. حضرنا مجمع القوم الكرام. في خريض قد حضرنا مجمع القوم الكرام. وبلغنا ما طلبنا من مطالب والمرام. وبلغنا القوم الكرام. ربي فاجعل مجتمعنا.